وماتت وهي ساجدة بين يدي الله. فمن عاش على شيء مات عليه. امرأة عجوز، امرأة شاب شعرها وانحنى ظهرها وبلغت من الكبر ما بلغت، هذه المرأة يا كرام اتصلت على أولادها البنين والبنات: تعالوا. نعم يا أمي. قالت لهم: أنا عاوز أروح مكة أصلي ركعتين في بيت الله الحرام. فقال أولادها الرجال: يا أمه، يا أمي يعني أنت مريضة وامرأة عجوز ويعني شاب شعرك وانحنى ظهرك، يعني أنت تقدر تروح إزاي وتصلي إزاي وتعتمر إزاي؟ قالت: والله لو ما ذهبت إلى بيت الله الحرام لأشتكي كل واحد منكم إلى الله بأنه عاق. لو ما رحتش إلى مكة هشتكي ربنا من كل واحد فيكم إنه عاق يا رب. فقال ولد لها: تحت أمرك يا أمه، نروح يا أمي. اسمعوا يا كرام، على أي شيء عاشت وعلى أي شيء ستموت. أسأل الله أن يتوفنا وهو راض عنا، قولوا آمين. على الفور حجز الولد هو وأمه وذهب إلى بيت الله الحرام. طب يا أمي بقى احنا يعني نخش الفندق كده ونريح وبكرة إن شاء الله يعني بعمل العمرة وصلي زي ما أنت عاوز. قالت له: لا، ما جئت هنا للراحة، أنا جاي هنا أعتمر وأصلي ربنا ركعتين، ده كل اللي عاوزاه من الدنيا، أعمل عمرة وأصلي ربنا ركعتين قدام الكعبة بس. خلاص ماشي يا أم. الولد بيقول يعني سافرنا في نفس اليوم وإرهاق وتعب. طيب يا أمي ماشي خلاص، فاضل على الفجر ساعتين ثلاثة، نخش الفندق بس نامي ساعتين كده وبعد كده يعني ننزل نصلي الفجر. قالت له: لا، انت بس ودينا عند الكعبة ومالكش دعوة. الولد بيقول: انا من التعب اللي انا فيه يعني رميت ظهري على الارض كده واخد بالي من أمي. فيقول: فصلت لله ركعتين، كبرت وقرأت وركعت وسجدت وأطالت في سجودها، فظننت أنها تدعو الله. 10 دقائق، ربع ساعة، نص ساعة، وأمي ما زالت ساجدة. فبيقول: ناديت على أمي ما ردت. فيقول: فوضعت يدي على ظهرها وقلت: يا أمه، فوقعت ملقية على ظهرها على الأرض وماتت وهي ساجدة بين يدي الله. وماتت وهي ساجدة بين يدي الله. على أي شيء عاشت؟ عاشت على السجود والصلاة، عاشت على قيام الليل. نسمع الأذان، شغل يا عم الشيخ، أرض يا عم الشيخ، غيط يا عم الشيخ، تجارتي يا عم الشيخ، بنسمع الأذان ما بخشش المسجد إلا في صلاة الجمعة بس، وبعد صلاة الجمعة أشوفك الجمعة الجاية يا عم الشيخ بقى كل جمعة وأنت طيب. ما بخشش المسجد إلا في رمضان بس، وآخر ليلة في رمضان عدت 12 شهر على رمضان يا عم الشيخ، وبعد كده بقى أشوفك في الجامع رمضان اللي جاي وكل سنة وأنت طيب. يبقى أنت هتموت على الصلاة إزاي؟ هتموت على طاعة ربنا إزاي؟ هتموت على رضا ربنا إزاي؟ ما النبي اللي قال كده يا جماعة بعد ما تصلوا عليه، قال صلى الله عليه وسلم: من عاش على شيء مات عليه. قلبك بينخلع كده من مكانه لما تسمع عن فلان مات في المسجد، مات وهو بيصلي، فلان مات وهو فتح المصحف بيقرأ القرآن، فلان مات وهو كان رايح يتصدق على واحدة أرملة يساعد بنت يتيمة في جازة وهو بيعمل طاعة لربنا سبحانه وتعالى وجل في علاه. أنا نفسي يا عم الشيخ أموت على طاعة. طب أنت فين من ربنا سبحانه وتعالى وجل في علاه؟ انت فين من المساجد؟ انت فين من الصلاة؟ انت فين من القرآن؟ انت فين من بر الوالدين؟ طيب يبقى هموت على طاعة ربنا ازاي وانا بعيد عن ربنا؟ الا من رحم ربي تبارك وتعالى وجل في علاه. قال الله عز وجل: حتى إذا جاء أحدهم الموت قال، لما ملك الموت يجيله خلاص هيقبض روحه، خلاص بينه وبين القبر خطوات، قال رب ارجعون. ليه ملك الموت هيصبر عليك شويه؟ ده مش هيحصل يا ربي، بس اصلي ركعتين بس. ملك الموت يستناني على ما اصلي ركعتين، والله ما هيحصل يا ربي. ملك الموت بس يستناني اخش على ام وابويا اللي انا مخاصمهم بقالي 5 سنين و6 سنين، والله ما هيحصل. الحق ارجع ورث اخواتي البنات اللي انا واكله ببطن ظلم. يا عم الشيخ، يا عم الشيخ، هتاخد مننا ازاي وتدي جزء وهو غريب عننا؟ مش بمزاجه ولا بمزاجك، ده الميراث ده شرع من ربنا سبحانه وتعالى وجل في علاه. الحق ارده يا عم الشيخ، يا عم الشيخ الحق اصالح جاري اللي بقاله سنين ما بيعرفش ينام من الايام السوداء اللي انا معيشها ليه يا عم الشيخ، الا من رحم ربي تبارك وتعالى. وللاسف عاوز ترجع للدنيا ليه؟ قال رب ارجعون لعلي اعمل صالحا فيما تركت. كلا كلا انها كلمه هو قائلها ومن ورائهم برزق الى يوم يبعثون. ايا عبد كم يراك الله عاصيا حريصا على الدنيا وللموت ناسيا، أنسيت لقاء الله واللحد والثرى ويوما عبوسا تشيب فيه النواصية؟ ولو أن المرء لم يلبث ثيابا من التقى تجرد عريانا ولو كان كاسيا، تذكر وقوفك يوم العرض عريانا مستوحشا قلق الأحشاء حيرانا، والنار تلهب من ضيق ومن غيظ على العصاة ورب العرش غضبانا، نادى الجليل خذوه يا ملائكتي وامضوا بعبد عصى للنار عطشانا، المشركون في النار يلتهبون والموحدون بدار الخلد سكانا. نسأل الله أن نكون من سكان الجنة، قولوا آمين.